الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف درسنا في علم أصول الفقه، وقد بدأنا في ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المختصر، مختصر روضة الناظر لابن قدامة والمختصر للطوفي، وذكر بعد أن دخل في باب أو في كتاب القياس وبيان بعض تعريفه وأركانه، ثم شرع في ذكر شروط هذه الأركان، ونحن ما نزال الآن معه فيما يتعلق بشروط العلة، شروط صحة العلة. انتهى من شروط الأصل والفرع، ثم ذكر شروط العلة، وأيضا انتهينا منها في آخر لقاء في هذا الباب. ومن ذلك ما اختلفوا فيه في اشتراط اضطراد العلة، يعني كون الوصف مضطرد بمعنى أنه كلما وجد الحكم، هل يلزم، هل هذا شرط، أو أنه إذا تخلف الحكم عن الوصف في بعض الأحوال يكون ذلك دليل على عدم صحة التعليل لذلك الوصف. وهذا فيه ذكر فيه الخلاف، ومنهم من فسر، وهذا تفسير والأصح. أولا بالنسبة للعلة المنصوصة فلا يضر تخلف الحكم عنها ببعض الصور، والخلاف إنما هو في العلة المستنبطة، وتخلف الحكم عن العلة المستنبطة له أحوال وذكرها الشيخ، منها ما هو مخالف، يعني مخالفة الحكم لجميع الأحوال، لجميع المذاهب في العلة في الوصف، بمعنى أنه يعني يخالف كل قاعدة من قواعد المذاهب في هذا الوصف، فهذا لا يعتبر نقضا ولا تخلف للوصف عن الحكم عن الوصف، لا ينطق، إنما هو استثناء وتخصيص، مثل مثلا استثناء العراية من النهي عن بيع المحاقنة والمزابنة وغيرها، والأمثلة التي وردت، وحتى ذكروا مثلا استثناء جواز بيع أو الإجارة من حيث أنه عقد على معدوم الحال، وقال هذا أيضا يدخل تحت المستثنى، لأن الأصل فيه أن لا يعقد إلا على موجود، والإجارة عقد على منفعة متجددة، بعضها موجود وبعضها غير موجود إلى آخره. فذكر هذا ونحن مشينا معه على ما ذكره، وأورد الأدلة في ذلك. بعد ذلك قال، أشار إلى أمر أيضا مختلف فيه في مسألة التعليل أو اشتراط العلة، هل يشترط في العلة أن تكون وجودية، بمعنى أنه لا يصح التعليل بأمر عدمي بالعدم، لا يعني لا يوجد كذا فلا يوجد كذا، أو لا يوجد كذا فيوجد كذا، هذه مسألة يعني يذكرها أهل علماء الأصول ولها تأثير، لها يعني أثر في مسألة الاستنباط وبناء الأحكام. بمعنى نأخذ مثلا مثالا لعله يكون تتضح فيه الشيخ، ذكر مثال افتراضي، يعني قال مثلا ليس بمكيل ولا موزون، ليس بمكيل ولا مثال، وإلا هو يعني طبعا هو أصل اشتراط الكيل والوزن اشتراط وصف الوجود، لكن لو عكس لنفي الحكم، يعني نصور المسألة يعني ثم نبدأ فيما ذكره الشيخ الأصل. يعني أولا قبل هذا، تعليل الحكم بعلة أو بعدم لنفي يسمونه سلب، يعني لا يوجد كذا فلا يوجد كذا أو فلا يوجد كذا، بعض أهل المشايخ لم يفصل التفصيل حتى في شرحه يعني هذا المختصر، لم يفصل التفصيل الذي ذكره غيره. إن كان الحكم عدميا يعني نفيا فلا يكاد يكون هناك خلاف قوي في منع في جوازه، يعني الحكم العدمي يصح أن يعلل بعلة عدمية، يعني لا يوجد كذا فلا يوجد كذا، هذا ذكره البيضاوي، ذكره الأسنوي، وذكره غير واحد من علماء الأصول. إنما الخلاف في تعليل الحكم الوجودي بوصف عدمي أو بشيء أو بحكم عدمي أو بشيء عدمي، طبعا تعليله قد يكون بوصفه والغالب، قد يكون بحكمه في كلامه، وقد يكون بحال إلى آخره على ما هو معلوم في وضع العلم. فهل يصح تعليل الحكم الوجودي بوصف عدمي يعني بالنفي يعني بالسلب الذي يقولونه؟ هذه المسألة. قال الشيخ وأطلقها الشيخ هنا، ولعل الخلاف يعني على إطلاقه يعني الخلاف في بأم في، يعني طبعا هل هو في المنصوص أو في المستنبطة؟ المنصوصة لا يكاد يكون فيها خلاف، المنصوصة يمكن يجوز أن يعلل الشارع بالنص بوصف عدمي، يعني لا يوجد كلام، لا يوجد كلام، الكلام في المستنبطة هذا الذي فسره الغزالي وغيره، ومشى عليه ابن قدامة. والشيخ يقول، الشيخ الطوفي يقول ابن قدامة أرسل لم يفصل، وإرساله وإطلاقه يعني هذا، يعني أن الخلافة في المستنبطة، ويظهر أنه الخلاف في الاثنتين، أن التفصيل هذا إنما هو للغزالي ومن وقع. يبقى معنا يعني هذه العلة التي هي عدمية، يعني النفي لا يوجد كذا، فيرتب عليها الحكم الوجودي أو العدمي على من يعني هو إلا من أدخل الخلافي أو لا. يقول إن بعض الشيخ يقول يجوز أن تكون العلة أمرا عدميا. نحن نأتي على المثال الذي أردنا أن يعني هو الشيخ ما ذكر مثال، لكن هو المثال للتوضيح فقط، وإلا هذا مثال يعني في الواقع هو تعليل بوصف وجودي لحكم وجودي، يعني وهو إيش؟ العلة علة الربا، علة الربا الشرع نص الشرع من السنة ورد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وإيش صنف الأربعة هذه مع نهي عن الذهب بالذهب والفضة لا تبيعوا، قال لا تبيعوا كذا إلا سواء بسواء يدا بيد، فإذا طلبت الأجناس يبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا نهى عن ربا الفضل في هذه الأصناف الستة، الذهب والفضة فيها كلام في علتها، هل علتها قاصرة أو متعدية، هل هي جوهر أو ثمان إلى آخره. والأربعة الأشياء البر والشعير والتمر والملح اختلفوا في علتها، لأن علتها ليست منصوصة وإنما هي إيش؟ مستنبطة. هذا مثال، والكلام إذا العلة المستنبطة، العلة المستنبطة هنا في البيع في الأصناف الأربعة ما هي؟ النص ورد فيها البر والشعير والتمر والملح لا يجوز بيع بعضها ببعض، يعني البر بالبر ولا بيع الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح متفاضل لا يجوز، هذا يسمى ربا الفضل، لا يجوز متفاضل. ويجوز يعني اذا كان يعني اذا اختلفت الاجناس يجوز، لكن ايضا يشترط التقابل. ما العله، ما هي العله في تحريم ربا الفضل في هذه الاصناف الاربعه؟ نذكر هذا طبعا امامي الان، يعني اكثر طلبة العلم الذين هذا اختصاصه، وقد يسمعه يعني بعض الإخوة يعني من المسلمين الذين يريدون الفائدة. عندما يتحدث أهل العلم عن مسألة تعليل الحكم، تعليل الحكم والقياس في الشرع في الأدلة الشرعية، المقصود به توسيع دائرة الحكم، يعني بمعنى أنه معرفة المقصود الشرعي أو الوصف الذي علق الشرع الحكم به سواء إيجابا أو ندبا أو تحريما أو كذا، ليعلم أنه كلما وجد هذا الوصف في شيء فحكم الشرع فيه، لأنه ما من أمر في الدنيا، ما من شيء يعني طبعا، وهذه الأشياء إنما تتعلق بها أفعال، الأشياء الموجودة في الدنيا كلها تتعلق بها أفعال العباد، يعني إما تكون ملبوسة أو مأكولة أو مشروبة أو مطلوبة أو مستعملة أو كذا إلى آخره، يعني استعمالات الناس هذه أفعالهم أحكامها الحل والحرمة، الجواز والمنع، الوجوب والكذا. هذه الأشياء التي لا ما من شيء وهو في الحقيقة ما من فعل يتعلق بشيء من الأشياء إلا وله حكم شرعي، ولا شك أنه ما جاء نص لفظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله على حكم كل جزئية من الجزئيات، هذا أمر معلوم، وإنما جاءت قواعد عامة وأصول كلية وعلل وأوصاف بنى عليها أهل العلم الأحكام، فتوسعت دائرة الأحكام لتشمل جميع الموجودات التي تتعلق بها أفعال العباد. وهذا هو سر عموم الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وكل الأشياء وصلاحيتها لكل زمان ومكان، سرها هو أنها بنيت على قواعد كلية وأصول عامة، أو على أصول كلية وقواعد عامة، خذ هذا أو هذا، أن تنطبق، يمكن أن تندرج تحتها كثير من الجزئيات، ما كل ما يجد في الدنيا لا بد له من حكم، أو لا بد أن نجد له حكما شرعيا من طريق إيش؟ إما من طريق النص وإما من طريق القياس. القياس، والقياس بمعنى أيضا أوسع، حتى دائرة القياس التي حددوها ونحن نتكلم هنا السلف، القياس عندهم أوسع من ذلك، هو قياس المصالح. نعم، ومن هنا كانت شريعة خلاصة. هذا موضوع عام لعله يعني يفيد الجميع، إنما هنا هذه أو هذا النص الوارد في النهي عن الأصناف الأربعة عن بيعها متفاضلة، أن النص انتهى، فلا يمكن لأحد أن يأتي ويقول البر والجوز بيعه متفاضل، يعني اجتهاد منه، لا خلص الاجتهاد معه النص، البر والشعير والتمر والملح ورد النص بها أنه لا يجوز بيعه مطلقا. ولهذا بعض أهل العلم وقف عند أهل الباهلية وقالوا أنها إنما هو خاص بالأربعة، وما عداها فما في نص. لكن لا، جمهور أهل العلم يقول النص فيها ونعم فيها، ولا يجوز لمجتهد المجتهد فضلا عن غيره أن يقول لا الربا الآن لا البر ما في ما لا ربا فيه أو كذا، لا حكمه النص ورد فيه. يبقى معنا ما هو الذي مثل يعني ما زاد أو ما هو غير هذه الأسماء الأربعة، هل يصح بيعها متفاضلا أو لا يصح؟ ها؟ طبعا غير الأسماء الأربعة يعني فيها الحبوب والثمار والفواكه، وفيها المعادن الحديد والزنك والرصاص وكذا إلى آخره، وفيها الحيوانات يعني كذا. فهل كل ما يباع ويشترى لا يجوز فيه التفاضل، أو أنه خاص بهذه الأصناف الأربعة، أو أنه يعني المنع يسري على ما هو مثل هذه الأصناف الأربعة فيما يشابهها ولا يسري على غيره؟ أهل العلم جمهور أهل العلم اتفقوا على أنه أن الحكم لا يقتصر على هذه الأصناف الأربعة، تمام؟ جمهور الفقهاء قالوا لا يقتصر النهي على هذه الأصناف الأربعة، بل يتعداه إلى ماذا؟ إلى الحيوان، إلى الحديث، إلى كان لا، قالوا يتعداه إلى ما يشبهه، إلى هو ما يشبهه. كيف يشبهه؟ ما هو الضابط؟ قالوا لابد أن نجد وصف بهذه الأشياء الأربعة يجمعها، يعني يوجد فيها جميعا، وهذا الوصف يعني مناسب يتعلق به الحكم. وهنا يأتي هذا الوصف الاشتراك، هل يكون مضطرد أو ليس بمضطرد إلى آخره. قال اجتهد الفقهاء في علة الربا، ربا فضل في الأصناف الأربعة، منهم من قال الكيد، ومنهم من قال الكيل مع الطعم، ومنهم من أضاف القوت والادخار، فاجتهد لأنها مسألة استنباطية، يعني علة استنباطية. هذه يعني الذي علل بالكيل مثلا مع الجنس، الكيل مع الجنس، العلة عنده ثبوتية، فقال كل مكيل لا يجوز بيعه بمثله من جنسه متقابل، عنده الكيل والجنس، والبر مثلا مكيل، ندخل نأتي إلى ما يمثله، ليس كل مكيل من غير جنسه، لا يعني مثل ما الذي يشبهه؟ البر والشعير إلى آخره. الأرز مكيل، والذرة مكيل، والدخن مكيل، وكذا المكيلات، قال المكيلات الذي يعلل بالكيل، فكل مكيل عنده كل ما يباع كيلا أو يباع وزنا، لأنه لما ذكر الذهب والفضة إشارة فيه إلى الوزن، كل ما يباع كيلا أو وزنا من جنسه فلا يجوز بيعه متفاضلا. فيشمل يدخل إيش؟ غير البر والشعير والتمر والملح، يدخل الأرز، الذرة، كذا، الحبوب كلها إلى آخره. والذي يضيف شرطا آخر ويقول يكون مكيلا مقتاكا أو طعاما أو مدخرا، يضيق الدائرة شوي ولا يمنع الربا في كل مكيل، بل يقول إذا كان مكيلا مطعوما، إذا اشترط الطعم، فمثلا كل ما كان مكيلا وليس من مطعوم لا يدخل فيه الربا، لكن اشترط فيه يكون مطعوم، فكل مكيل مطعوم فيجب فيحرم فيه الربا، فيدخل الأرز والذرة وكذا إلى آخره، ويخرج المكيلات التي ليست مطعومة. هذا التعليل، طبعا نحن الآن وسعنا في المثال شوي، لكن التعليل هذا بالكيل والطعم مع بعض، أو بالكيل وحده مع الجنس يعني، أو إضافة الاكتياك والادخار، تعليل بوصف هو بوصف، لأن الكيل وصف والوزن وصف والكون مطعوم وصف، هل الوصف هذا وجودي أو عدمي؟ هل الوصف تعليل تحريم بيع البر بالبر متفاضلا، تعليله يعني كون العلة فيه هي الكيل، العلة وجودية أو عدمية؟ صفة وجودية، يعني مكيل البر مقصود بأنه يكال في العادة، قال إذا هذا تعليل بصفة وجودية. الشيخ يعني ذكر المثال عكسه، طبعا تعليل يعني علة وجودية لحكم الوجودي، قال البر ورد النص بمنعه من بيعه متفاضلا دهينا، لكن ما هي العلة؟ قال لك الكيل نظرنا، فإذا هو مكيل والحكم ما هو؟ تحريم بيعه متفاضلا، فننظر الكيل في ماذا يوجد؟ قال في الأرز في كذا إلى آخره. إذن الأرز مكيل يحرم بيعه متفاضلا، مكيل من جنسه، فالتحريم حكم وجودي والصفة صفة الكيف وصف وجودي، هذا ما في شيء. شيخ عكس المثال ليتحقق وصف عدمي لحكم عدمي، وقال لك ليس بمكيل ولا موزون فلا يحرم بيعه متفاضلا. لاحظ، ليس بمكيل ولا موزون فلا يحرم بيعه متفاضلا، لا بأس. يعني ممكن يأتي الذي يريد أن يثبت الحكم الشرعي الذي ورد به النص وهو تحريم بيعه متفاضلا، يأتي بالصفة الوجودية ليثبت الحكم وهو سهل، والذي يأتي بعكسه لينفي الحكم. وهذا الذي أشار البيضاوي أو الأسنوي لأنه لا يكاد يكون فيه خلاف، ينفي الحكم. قال لك يأتي بوصف عدمي ليرتب عليه عدم الحكم ويقول ليس بمكيل. إذا نحن القاعدة عندنا أن كل مكيل على من يقول أنه الخير، كل مكيل لا يجوز بيعه بمثله متفاضلا من جنسه. هذا القاعدة. إذا نظرنا في غير البر أو في المكيلات كلها أو في الأشياء كلها، القاعدة عندنا في مكيل، ونظرنا فوجدنا شيء مما يبيعه الناس ويشترونه ويحتاجونه وكذا لكنه ليس بمكيل، فيقول لك مثلا الحيوان الغنم والبقر والنعم هي مثل النعم، يقول لك هذه ليست مكيلة، هي محدودة، ليست لا تباع بالكيل. هذا كان مثال بارز، ما في إشكال أحد، يعني لا يباع أي شيء بالكيل، ربما إذا ذبح وكذا يباع بالوزن يعني لحمة، لكن لا بالكيل ما يباع. الحيوانات كلها إنما تباع بإيش؟ بالعدد أو بالرأس، يعني يباع هذا الواحد أو كذا أو بالوسط. قال لك إذن لما الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الربا، ربا الفضل في البر والشعير والتمر والملح، نظرنا فوجدنا العلة هي الكيل، لأن عرفنا أن ما ليس بمكيل لا يباع، لا لا لا لا يحرم بيعه متفاضلا. فيسأل سائل أو واحد يسأل كذا مثلا في نفسه ويقول طيب هذا البر يؤكل طعام استفاد منه إلى آخره، حرم الشارع بيعه متفاضلا لوجود الكيل، لا متفاضلا. نظمنا فوجدنا أن مثلا الذي اجتهد فوجد العلة هي الكيل، قال إذا الوجود الكيل. طيب الحيوانات الإبل والبقر والغنم إلى آخره تباع لفائدتها وتؤكل، تؤكل لحمها وتستفاد منها إلى آخره، هل كل مبيع مدام هذه مبيعات البر والشعير نهى عنها كل مبيع ينهى عنه؟ قال لا. اجتهد المجتهد فوجد أن العلة في النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير هي الكيل، فنظرنا فإذا الإبل والبقر والغنم لا تباع بالكيل، إذن فنقول ليس مكيلا ولا موزونا، ليس مكيلا ولا موزونا، فلا الحكم نفي عدم لعدم، فلا يحرم بيعه متفاضلا. نعم، هذا المثال ذكر يعني هذه المسألة. هل يجوز الشيخ قال هل يجوز اشترط في العلة المثبتة لحكم وجودي أن تكون وجودية، يعني بمعنى شيء موجود ليرتب عليه الحكم، أو يجوز أن يكون عدمي يعني نفي شيء؟ قال ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، هذا عند اختيار الشيخ الموفق، يعني الشيخ الطوفي صاحب المختصر والموفق والغزالي الذي يعني شيخنا قال نحو ليس بمكين ولا موجود، لا يجوز بيعه. هذا المثال، فلا يجوز رهنه، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، خلافا لبعض الشافعي، الشيخ أطلق هنا وحتى في الشرح لم يذكر منهم بعض الشافعية، لكن يعني في بعض كتب الأصول الأخرى ذكروا منهم أو بعضهم. الإمام الرازي في المحصور والآمدي وابن الحاجي، الآمدي وابن الحاجي يعني يمنعونه مطلقا، بعضهم يفرق بين المنصوصة والمستنبطة كالإمام الغزالي، والرازي صاحب المحصور له في هذا الموضع أنه يعني في هذا في مسألة شروط العلة يقول يجوز، وفي الكلام هناك على الدوران واشتراط الدوران قال لا يجوز أن يعلل الحكم بعلة عدمية. خلاصة أن بعض الشافعية بعض الأصوليين أو الفقهاء سواء من الشافعية أو من غيرهم يمنع التعليل بالعلة العدمية، والشيخ ومعه كثير من أهل الأصول من الأصوليين يجوزونها. فما هو دليل المانعين وما هو دليل الموجزين؟ طبعا نحن نذكر بأن المقصود بالعلة هو يعني العلة المستنبطة هنا، والمقصود أيضا وإن كان الغزالي فصل وبشبك على التفصيل، عموما المقصود بإثبات العلة سواء يعني أو يعني إضافة الحكم إلى العلة كما قلنا هو انتشار الحكم وتوسيع دائرة. ولا يمكن طبعا معنى هذا أنك إذا اجتهدت اجتهد المجتهد أو ورد النص بوصف أنه علة لحكم معين عرفنا عندئذ أن الحكم ليس قاصرا على هذا الذي ورد به وإنما ينتشر لكل ما وجد فيه الوصف. وهذا أمر مهم جدا يعني، وهذا من خصائص يعني من كما قلنا من مقومات كون هذه الشريعة عامة وشاملة وصالحة في زمان ومكان. ومن هنا لابد من التأكد من أن هل العلة التي يبنى عليها الحكم صحيحة أو ليست بصحيحة. فمن شروط صحتها عند البعض ألا تكون عدمية لحكم الوجودي، وبعضهم لا يشترط. ما الذي جعل المانع يمنع وما الذي جعل المجيز يجيز؟ لابد بناء على نظر واجتهاد ودليل. الشيخ يقول قالوا يعني المانعين الذين منعوا من كون العلة عدمية، عدم العدم المقصود به السلب يعني النفي، لا يوجد كذا فلا يوجد كذا. يقول قالوا لو جاز، لو جاز يعني وطبعا هو ذكر مختصر يعني لو جاز أن يعلل بعلة عدمية بوصف عدمي أو بحكم عدمي، لو كان التعليل بالحكم ونحن لو جاز أن يعلل بعلة عدمية للزم المجتهد سبر الأعدام. سبر إيه سبر؟ يعني استقصاء الأعدام، والأعدام يعني المنفيات غير موجودة. وهذا اللازم بعض لأنه بالاتفاق لا يلزمه أن يسبق جميع العدم، لأنه يسبق ماذا يسبق؟ العدم شيء غير موجود، وغير موجود لا يعني يصعب صبره، يعني غير موجود قد يوجد، غير موجود غير معدوم، فكيف يسبق المعدوم؟ فيقول لك يعني هذا مكون من مقدمة منطقية يعني أو استدلال منطقي مقدمة كبرى وصغرى، لكن نحن اختصرها بطريقة ليست على طريقة المقدمات والنتائج إنما بصورة أسئلة. يقول نحن متفقون على أنه لا يلزم المجتهد يعني لا يجب عليه لا يلزمه أن يصبر الأعدام الأشياء المنفية، هذا اتفاق. وإذا كان كذلك فمن يجيز التعليل بالعلة العدمية يضطر أن يعني يقول يلزمه أن يصبر الأعدام حتى يعرفها ويعرف الذي يصلح منها من الذي لا يصلح، تمام؟ ليش؟ قال لك لأن العلة الشرعية الذي يبنى عليها الحكم لابد طبعا هي وصف من مجموعة أوصاف. البر مثلا عندك البر من أوصافه ها أنه مكيل وأنه مأكول وأنه مطعوم وأنه مدخر وأنه بالألوان قد يكون حمراء وصفراء وكذا، لا يعني عدة أوصاف. فما هي العلة التي اجتهد المجتهد استخرجها وقال إنها هي العلة المانعة لبيعها متفاضلا؟ واحدة من تلك الأوصاف. كيف عرفها؟ بحصر الأوصاف مكيل. البر من أوصافنا مكيل، لكن من أوصافه أنه يعني حبوب، أنه صلب بعد يعني إذا استوى وكذا إلى آخره يصلب ويقوى بخلاف الفواكه وغيرها. مثلا أنه قد يكون من ألوانه أنه أحمر وأبيض وأسود يعني كذا، بدل الحمضة السوداء السمراء والبيضاء وكذا. سأكونه أسمر أو أبيض أو يعني صفات أخرى فيه، هل هي العلة الشرعية؟ لا. إذن هذه صفات استقرأت عرفت صفاته جميعا، فاستبعد ما ليس ما لا يصلح أن يكون إلا، وبقي ما هو إلا عند من يعني تبين لون إلا الكيل أو الإيش أو القوت والادخار أو الكتر. هذا متفق عليه يعني إلا المستنبط لابد أن يعرف مجموعة صفات ليستبعد ما لا يصلح ويعلل بما يصلح. يقول فنحن لدينا شيء متفق عليه أنه لابد للمجتهد أن يصبر الصفات ليعرف الصحيح منها من غيره، ولدينا أيضا اتفاق على أن الأعدام والنفيات والسلبيات لا يجب ولا يلزم المجتهد بسبها وجمعها. وقولكم إنه يجوز التعليل بصفة عدمية أو بعلة عدمية يلزم منه يترتب عليه أنه يلزم المجتهد بأن يستقرئ الأوصاف العدمية، ونحن قد عرفنا أنه لا يلزمه استقراء الأوصاف العدمية. وإذا كان كذلك فلا يصح التعليل بالعدم. نعم. يقول هذا دليل الجواب عليه. يقول قلنا يلزمه سبر السلوك يعني صبر النفي المنفية، يعني الأمور المنفية. تقول لا يلزمه صبر الأهداف، ونحن معكم أنه لا يلزمه صبر، لكنه يعني إنما يلزمه صبر المنفيات التي يمكن نفيها، التي يصح أن يتعلق الحكم بها. ويمكن توضيح هذا يعني يلزم، يعني هو ذاك يقول انك عند التعليل بالعدم يترتب عليه الزام المجتهد بالصبر، بصبر الاعدام والمنفيات. وصبر الاعدام والمنفيات نحن واياكم متفقون على منع، يقول لا نحن نجيبكم بان لسنا متفقين على هذا، بل الاعدام او المنفيات او الصدور اللي عبر عنها كلها التي يمكن ان يترتب عليها الحكم يلزم المجتهد ان يصبرها، يلزم المجتهد أن يصبره. فمثلا عندك هنا ليس بمكيل ولا موزون، ها؟ هذه أعدام، هذه نفي. البر أو مثلا الحيوان ليس بمكيل ولا موزون، ها؟ فلا يجوز، ليس بمكيل ولا موزون. احنا سبرنا يعني نظرنا في أوصافه، في أوصافه لأنه مثلا ليس بحب وليس بكذا وليس، يعني الأوصاف الفردية التي لا تتعلق بها أحكام ممكن كلها يجري عليها النفي، لكن هذه غير مطلوبة، غير مطلوبة، غير مطلوب أن يصبرها، إنما مطلوب منه أن يصبر ما يمكن أن يتعلق به الحكم، فيقول ليس بمكيه ولا موزون ولا شيء مما يتعلق به الحكم. فهذا نحن نلتزمه ونقول المجتهد عليه أن يصبر، يعني يبحث ويجمع الصفات العدمية، الأشياء المنفية التي إذا انتفت انتفى الحكم، يعني التي بتعلق يعني بوجود يعني بانتفاءها ينتفي، يعني يتعلق بها الحكم، هذا يلزم. ونحن نلتزم هذا. إذا فإقراركم بأنه لا يلزم المجتهد صبر العدميات، نقول لا، يلزمه صبر العدميات التي تتعلق بها الأحكام، وأما التي لا يعني لا تتعلق بها الأحكام الأوصاف الفردية فلا يلزمه صبر. هذا واحد، هذا وجه في الجواب. الوجه الثاني في الجواب أيضا يقول نحن نسلم لكم بأنه لا يلزمه صبر العدميات، ها؟ لكن لا يلزمه صبر العدميات، لكن المانع من عدم إلزامه بصبر وجمع واستقصاء المنفيات العدميات، هل هو عدم صلاحيتها للتعديل أو أنها لا تتناهى، ها؟ عقلت لا تتناهى، بل نحن نوافق على أنه لا يلزم المجتهد بصبر العدميات والمنفيات، فلا نطالب. إذا قال ليس بمكيل ولا موزون مثلا في الحيوان فلا فيجوز بيعه رهنه كما يجوز بيعه، نقول له لا، تبحث لنا عن جميع المنفيات في الحيوان حتى نصدقه بأنه بأن العلة هي كونه ليس بمكيل ولا موزون. لا، يقول هذا لا يلزم، يعني يقول هذا نحن لو سلمنا بأنه لا يلزم، لو سلمنا بأنه لا يلزم، تسليمنا بعدم لزوم مبني على عدم تناهي العدميات غير الموجودات، غير الموجود نحن لا نعلم الآن، ولكن قد يوجد وأشياء إلى آخره فغير محصورة غير متناهية، فمن هنا امتنع إلزام المجتهد بجمعها، لا لكونها لا تصلح للتعليل. والمثال واضح، يعني القارن بين البر والشعير والتمر والملح الذي ورد به النص، الذي ورد أنه يجب أنه لا يجوز تحريمه أشد من بيعه متفاضلا، بالحيوان الذي يجوز بيعه متفاضلا. قال لك الحيوان، طبعا ورد به النصوص، لكن كمثال الحيوان إذا قارنته بالبر والشعير إلى آخره وجدت أنه غير مكيل، لا يكال ولا يوزن، ما دام أنه لا يكال، ما دام حيا، إذا بدون حي يمكن يوزن، لا يكال ولا يوزن عند بيعه، يعني ما في العادة، هذا جرى ربما الآن إلى آخره في أمور أخرى جدس، لكن الكلام على المصطلح الذي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يكال ولا يوزن فيجوز بيعه متفاضلا، قال سيرتب عليه حكم آخر فيجوز رهنه. عرفنا من هنا أن هناك أوصافا عدمية يصح أن يترتب عليها حكم شرعي، ومن هنا جاز التعليل بالوصف العدمي. قال لك هناك مثال آخر، يعني من الأمثلة التي ممكن تدل، الله سبحانه وتعالى، وهذه الأدلة التي سيذكرها الشيخ نذكر الأدلة ونذكر بالأمثلة. فإذا رددنا أو إذا عرفنا أن دليل المخالف غير ملزم انتهى من حيث دليله، أن دليله لا يلزمنا إلا يلزمنا إذا فصح مذهبنا. لكن هذه مسألة أخرى، إذا بطل دليل الخصم هل يلزم منه صحة مذهبك؟ مسألة أخرى لا، يقولون بطلان دليل المخالف لا يلزم منه صحة المذهب حتى يقيم دليل على صحته. طيب نأتي بالدليل. الدليل يقول لنا على أن العلة الشرعية يجوز، يعني يصح، يجوز عقلا ويصح شرعا أن تكون علة عدمية، يعني وصف عدمي أو حكم عدمي لنا. أولا صفة العلة الشرعية حقيقتها أو عملها. العلة الشرعية قال لك هي عبارة عن أمارة وعلامة، وليست كالعلة العقلية يعني يلزم من معلولها لزوما ذاتيا منها، بل هي أمارة وعلامة. طبعا هذا كان تكرر معكم في كذا إلى آخره، لكن يعني نؤكده لكم من حيث الفرق بين العلة العقلية والعلة الشرعية. العلة الشرعية أمارة وعلامة، مع أن يعني الحكم الناتج عنها ليس ذاتيا من ذاتها، وإنما هي علامة عليه، والشيء والحكم إنما جاء من الشرع. بخلاف العلة العقلية فإن اللزوم حكمها أو ما يتعلق بها لزوما عقليا من ذاتها، طبعا بأمر الله سبحانه وتعالى وحكمه. وخذ المثال، الحياة علة لماذا؟ للعلم.